Book 2 19 19 In der Küche في المطبخ في المطبخ Hast du eine neue Küche? أعندك مطبخ جديد؟ أعندك مطبخ جديد؟ Was willst du heute kochen? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Kochst du elektrisch oder mit Gas? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Soll ich die Zwiebeln schneiden? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ Soll ich die Kartoffeln schälen? هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ Soll ich den Salat waschen? هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ Wo sind die Gläser? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ Wo ist das Geschirr؟ أين الأطباق؟ أين الصحون؟ Wo ist das Besteck؟ أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ Hast du einen Dosenöffner؟ أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ Hast du einen Flaschenöffner؟ أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ Hast du einen Korkenzieher؟ أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ Kochst du die Suppe in diesem Topf? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Ich decke den Tisch. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. هنا الكبايات، الصحون والمناديل.